إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، وقفوا عند حدوده جل وعلا. قال جل وعلا: تلك حدود الله. وقال: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن رحمة الله عز وجل أنه شرع لهذه الأمة ولجميع الأمم ما يوافق الفطرة التي خلق الله عز وجل الخليقة عليها. ومن جملة الفطرة ستر العورات، ولذلك قال جل وعلا في بيان تلبيس إبليس على آدم وحواء، قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وكان من أول آثار الذنوب هو كشف العورات، فلما أكل آدم عليه السلام من الشجرة قال جل وعلا: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فمن الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس هو أن يستر عوراتهم، وبهذا يختلف البشر عن البهائم، فإن البهائم مكشوفي العورة، وأما بنو آدم فقد فطرهم الله عز وجل على ستر العورة. وذلك عندما أكل آدم عليه السلام من الشجرة وانكشفت عوراتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ليستران العورات، وهذا ما يدعو إليه الشيطان، فإنه يدعو عبر هذه الذنوب والوساوس إلى أن تكشف العورات، العورات الداخلية والخارجية. العورة الداخلية أن يكشف إيمان الإنسان، وأن ينكشف ذلك عما في قلبه من الكفر والفسق حتى يغدو كافرا من أهل النار، وأن يكشف عوراته الخارجية وهي اللباس الذي هو زينة الإنسان. قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء: المراد بالزينة ستر العورات، ومن هنا جاءت الشريعة بالأمر بستر العورات والنهي عن كشفها. قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآيات. فنهى الله عز وجل المرأة عن كشف العورة، بل نهى الرجل أن يكشف عورته أمام الرجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. قال العلماء: العورة عورتان، عورة في النظر وعورة في الصلاة. فأما عورة المرأة فإن عورة المرأة تختلف بين عورتها بين محارمها وبين غير محارمها، فأما مع غير المحارم فإن المرأة كلها عورة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة يعم جميع المرأة، وأما بالنسبة للمحارم قال العلماء فإن عورة المرأة عند محارمها هو ما يظهر غالبا كالوجه والرقبة والساعدين وأجزاء من الساقين والشعر والخلخال وما شابه ذلك، ولا يحل لها أن تبدي بين محارمها أكثر من ذلك. أقول هذا يا عباد الله لأنه قد افتتن كثير من الناس، وقعت أمور منكرة قبيحة منافية للفطرة، وهو ما يقع بين المحارم، فقد كثر هذا الأمر واشتكى منه كثير من الناس، لا سيما من له اعتناء بالأمور التربوية والمشاكل الأسرية. بدأ كثير من النساء يكشفن عوراتهن في بيوتهن بين محارمهن، والحجة أنها مع أبيها ومع أخيها ومع ابنها وعمها وخالها وزوج ابنها وزوج أمها ونحو ذلك، فعظم المحظور. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فيما يتعلق بالأقارب عموما، قال عليه الصلاة والسلام، قال: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ وهو قريب الزوج. قال: الحمو الموت، لأن ما يؤمن جانبه قد يكون خطيرا. ومن هنا فإن المرأة منهية أن تكشف عورتها في بيتها إلا ما يظهر غالبا، حتى لو كانت مع أبيها أو مع ابنها أو مع أخيها أو عمها أو خالها أو زوج ابنها أو زوج أمها، فإنها تكشف ما يظهر غالبا، وليس لها أن تكشف ما سوى ذلك. ليس لها أن تكشف عن فخذيها أو عن جزء من صدرها أو عن بطنها، أو أن تلبس ملابس ضيقة تشف عن حجم أعضائها. وهذا للأسف قد انتشر في كثير من البيوت، تجد البنت تلبس ملابس ضيقة تحجم أعضائها، والحجة أنها في بيتها وبين محارمها. ثم يقع المحظور، يقع ما لا تحمد عقباه. وأقول أن هذا الأمر قد انتشر، بل بدأنا نسمع عن الزنا بالمحارم، ومن مدعاة ذلك وأسباب ذلك هو توسع كثير من النساء في كشف العورات بين المحارم، لا سيما في هذا الزمن. وقد حذر العلماء قديما ونصوا في كتبهم من هذا الأمر، وأن المرأة يجب عليها أن تخفي مفاتنها عن محارمها إلا ما يظهر غالبا. فالمرأة الغالب أنه ينكشف الشعر والرقبة والرأس وجزء من الساعدين وجزء من الساقين، لكن أن تنكشف الفخذ أو البطن أو أن تلبس ملابس ضيقة تشف وتحجم أعضاءها وعجيزتها وخصرها ونحرها، فإن هذا ما حرمه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا يثير الغرائز، ولا يقول قائل: والله هذا محرم المحارم. أقول: هذا يثير الغرائز، لا سيما في هذا العصر الذي قد انتشر فيه هذه المناظر، فأصبحت وسائل تأجيج الشهوة كثيرة جدا في وسائل الإعلام وسائل التواصل وغير ذلك، فربما حرك ذلك شهوة القريب بل شهوة المحرم حتى وقع المحظور. ونص العلماء وحذروا من ذلك. يقول ابن قدامة رحمه الله المتوفى في القرن السادس الهجري، يقول: وما لا يظهر غالبا، أي من المرأة لا يباح، أي لا يباح لها أن تظهر ما لا يظهر غالبا، أي سوى الشعر والرقبة وجزء من الساعدين وجزء من الساقين. قال: وما لا يظهر غالبا لا يباح، لأن الحاجة لا تدعو إليه. ثم قال: ولا تؤمن معه الشهوة ومواقعة المحظور. لا تؤمن معه الشهوة ومواقعة المحظور ممن؟ من المحرم. من هنا نص العلماء على الحذر من ذلك، وأنه قد يكون باب يطمئن فيه الناس ثم يقع معه المحظور، وهو المحظور الأعظم والعياذ بالله. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ينبغي على المرأة أن تكون حريصة على الستر مهما أمكن. قال: لأن بعض المحارم لا يرجى خيره ويخشى شره في هذا العصر، والحوادث في ذلك كثيرة. لا أريد أن أصم آذانكم بهذه الحوادث المقززة المنافية للفطرة، لكنها واقعة بدأنا نسمع من يقع على أخته، بل من يقع على ابنته، بل من يقع على أمه، وعلى زوجة أبيه، وعلى زوجة ابنه. والسبب هو التوسع في كشف العورات في البيوت، والتوسع في لبس الملابس الضيقة حتى تكون المرأة آمنة من محارمها، ثم يحرك ذلك الشهوة فيقع المحظور الذي حذر منه ربنا تبارك وتعالى بقوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. قال العلماء: الزينة في هذه الآية هي مواضع الزينة لا الزينة نفسها، هي مواضع الزينة، أي لا تبدي ما يظهر غالبا إلا لهؤلاء، لكن ما لا يظهر غالبا كالصدر والبطن والفخذين ولبس الملابس الضيقة، هذا لا تبديه لا لأبيها ولا لابنها ولا لعمها ولا لخالها ولا لأخيها، لأن هذا مما حرمه الله عز وجل ولم يأذن فيه، وإنما أذن أن تظهر هذه المواضع التي تظهر غالبا لمحارمها، وهو ما لا يثير الشهوة. أما ما يثير الشهوة فلا يجوز بحال من الأحوال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي لهم الدين، أما بعد، عباد الله، بعض من وقعوا في هذه الفاحشة الكبرى يقولون: كنا نرى قريباتنا كأخواتنا، من وقع على أخته وعلى بنته وعلى أمه، يقول: كنت أرى هذا المنظر وقد ينهى أخته عن هذا، ولك ينهاني أبي أمي، إيش عليك فيها؟ ما أرجعوا فيها. تجد الأخ يرى أخته ويرى مفاتنها وينهاه أن تلبس ملابس ضيقة في البيت، وأن تظهر شيء من فخذها أو بطنها أو جزء من صدرها، أو أن تلبس ملابس رقيقة، لأن هذا ما يحرك ما شهوته. ومع ذلك يجد المعارضة ممن؟ ليس من البنت نفسها، بل من أمه ومن أبيه. يقول: حتى قاده ذلك الوقوع في المحظور. فمن الخطأ أن يأتي الابن لينهى أخته عن إظهار الزينة، ويأتي الأب يقول: ايش عليك فيها؟ ما أرجعوا فيها، اتركها. وهكذا الأم، الرجل يغار على محارمه، هذه مناظر تحرك الشهوة ولو كانت من قريبة. اليوم الدين ضعف في الناس، ووسائل تحريك الشهوة كثيرة جدا، وذاك إياك أن تأذن لقريبك من قريباتك من ولاك الله أمرها أن تكشف مفاتنها، وإذا جاء أخوها لينهى عن ذلك عزز قوله، قل: نعم، اسمع الكلام، تستري. أما أن تترك البنت تظهر مفاتنها في بيوتها، وبعض الناس تقول: أبنائي، فتنكشف المرأة أمام أبنائها كما تنكشف على زوجها، ويرى الابن من أمه ما لا يراه إلا الزوج، وتقول: هذا ابني، أو تبدأ أمام أبيها تقول: هذا أبوي. أقول: الوقائع في هذا كثيرة، وإنما هذا تحذير أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله تبارك وتعالى، واحذروا من أن تأذروا النساء بكشف العورات في البيوت بحجة عدم لا يوجد أنه لا يوجد المحارم. أقول: قد يقع المحظور من المحرم إذا استمرأ رؤية الزينة وما يثير الشهوة، فإن هذا الأمر قد ركز في الفطر، وقد يجد الإنسان أسهل ما يقع هو أن يقع على قريبة منه، لأنه باب يؤمن جانبه. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. لماذا سمى الحمو بالموت وهو قريب الزوج؟ قال: لأنه يؤمن جانبه غالبا، من يشك في ابن عمه وابن خاله، يقول: هؤلاء عزوتي، ولما يؤمن هذا الجانب قد يقع المحظور، وذاك حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله عباد الله، فالمرأة يجب عليها أن تستر عوراتها في بيتها، وأن لا يظهر منها إلا ما يظهر غالبا: الشعر، الرقبة، الرأس، أما النحر، أما البطن، أما الفخذين، أما العجيزة، أو أن تلبس ملابس ضيقة أو رقيقة أو شفافة بحجة الرياضة، كما تلبسه بعض النساء اليوم، يلبسن الضيق من الثياب حتى يحجم أعضاءها. هذا لا يجوز أن يراها أبوها فضلاً عن زوج أمها أو زوج ابنتها أو عن أخيها أو عن عمها أو عن خالها. الأب لا يجوز له أن ينظر ابنته على هذا النحو، ولا يجوز له أن ينظر على عورة ابنته، لا إلى صدرها ولا إلى بطنها ولا إلى عجيزتها وهو أبوها. ولذلك حتى المحارم يتفاوتون، قد يكون بعضهم أأمن وأكثر أمن من جانب، فالأب غير الأخ، والأخ غير الابن، والابن غير العم، وزوج الأم وزوج الابن غير الابن. فلنتق الله عباد الله ولنحذر، فإن القصص في هذا بدأت تكثر، وتكثر الاتصالات في هذا الموضوع بالخصوص. فمروا نساءكن في البيوت أن يتسترن وأن يلبسن ملابس الفضاضة. لا يقول والله إحنا في الفضاضة في الخارج، أما في البيت لا، بنطلون ليجنز وأشياء ضيقة على البطن بحجة الرياضة أو التخفف، نقول هذا محرم. بل هذه الملابس الضيقة تثير غريزة المرة الأخرى، وذلك كثر الشذ بين النساء، ومن أسبابه هذا حتى أصبحت المرأة ترى مفاتن مرة أخرى. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. إذا كانت المرأة منهية أن تظهر عورتها لامرأة أخرى، فكيف تظهر عورتها لرجل ولو كان محرم؟ فهذه المظاهر السلبية التي بدأ نسمع عنها، هذه أحد أسبابها، وهو باب قد رأيت فضلا له. فلنتق الله عباد الله ولنقف عند حدود الله تبارك وتعالى. هذا أسأل الله العلي القدير أن يعصمنا من الفتن، وأن يعيذنا منها ما ظهر منها وما بطن. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اصلح ولي أمرنا وأخذ ناصية البر والتقوى، واجعل ولاة المسلمين في من خافك واتقاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، وأنت الإسلام والمسلمين.